أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي الدرس السابق في آخره تكلمنا عن أصول المسائل، وهذا من أهم المسائل في هذا الباب أو في هذا الكتاب، كتاب الفرائض. ولذلك مسائل الفرائض أول شيء ينظر إليه ما هو؟ النظر إلى الفريضة، النظر إلى الفريضة، ثم بعد ذلك النظر إلى أصول المسائل، ثم بعد ذلك التصحيح، تصحيح وما يتبعه من بعض المسائل كالمناسخات وغيرها، ثم المرحلة الأخيرة قسمة التركة، قسمة التركة. ومهم جدا بأن يحفظ طالب العلم الفرائض، وسبق يعني مضى معنا ذكر الفريضة وهي النصف والثلث والسدس والثلثان والثمن والربع، هذه الفرائض. ثلث الباقي طبعا بالاجتهاد، هذه الفرائض وردت في القرآن. أعيد بالنسبة لدرس أصول المسائل، لأن درس أصول المسائل مهم جدا بعد ذكر الفرائض، بعد ذكر الفريضة لكل وارث. أصول المسائل، أصل المسألة هو مخرج فرضها أو فروضها بالنسبة لأصول المسائل. هذه الخطوة الأولى التي ذكرت لكم، بأنه ينظر إلى الفرض، وهو أقل عدد تخرج منه بلا كسر إذا تكلمنا عن أصول المسائل بالمعنى العام. والفروض القرآنية كم عددها؟ 6، والثلث الباقي هذا بالاجتهاد، اجتهاد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالفروض القرآنية النصف والربع والثمن والثلثان وثلث وسدس. الخطوة الثانية التي ذكرت لكم ما يتعلق بأصول المسائل، وهي 7. بعدما تكلمنا عن الفروض ندخل الآن في أصول المسائل وهي 7. الأصل الأول 2، والثاني 3، الأصل الثالث 4، الأصل الرابع 6، والأصل الخامس 8، والأصل السادس 12، والأصل السابع 24. هذه أصول المسائل، هذه أصول المسائل. إذا أتقنت الفروض القرآنية ثم جئت إلى أصول هذه المسائل، قطعت نصف المشوار في باب الفرائض، قطعت نصف المشوار في باب الفرائض. بالنسبة للأصل الأول اللي هو 2، وهي أصل لنصفين، أصل لنصفين، مثل زوج وأخت شقيقة أو لأب، وهذه تسمى باليتيمتين، أو نصف وما بقي كزوج وعم، كزوج وعم. فإذا مات ميت عن زوج، ماتت ميتة عن زوج وعم، كيف نقسم المسألة حمزة؟ الزوج النصف، لماذا؟ لأن هذا فرضه إذا عدم الفرع الوارث، إذا لم يوجد فرع وارث. نرجعكم إلى ما سبق من بداية الكتاب، ومهم جدا أن يعني تستحضروا الفروض. وبالنسبة للعم له الباقي. طيب، مات ميت، لأن عاصم مات ميت عن زوج وأخت شقيق، كيف نقسمها؟ نصف ونصف. فللزوج كم؟ النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. وللأخت الشقيقة النصف لأن هذا لانفرادها وعدم وجود الفرع الوارث. طيب ننتقل إلى الأصل الثاني وهو ثلاثة. واضح هذه؟ اللي مو واضح يرفع إليه يقول أنا ما وضحت عندي. طيب ننتقل للأصل الثاني وهو ثلاثة. الثلاثة هي أصل للثلث وللثلثين. ثلاثة هذه أصل لمن فرضه ثلث ولمن فرضه الثلثين. مثلا قلنا لكم من الذي يرث الثلث؟ الأم عند عدم الفرع الوارث، وأيضا في شرط ثاني عدم الجمع من الأخوة، عدم الجمع من الإخوة. طيب مات ميت عن أم وعم، مات ميت عن أم وعم، كيف نقسم التركة؟ كيف نقسم التركة؟ حسنت، الأم لها الثلث. لماذا أعطينا الأم الثلث؟ لأن هذا فرضها عند عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. طيب والعم عصب. طيب الثلثين الآن، مات ميت عن بنتين وعم، بنتين وعم، ما فرض البنتين؟ الثلثان. لماذا؟ لاشتراكهما، فإذا اشترك أخذ الثلثين، وإذا انفردت البنت لا. الجواب نقول إذا انفردت فينظر، فإن لم يكن معها معصب أخذت، إذا لم يكن معها أخوها أخذت النصف، لأنه إذا كان معها أخوها اشترك عصبه للذكر مثل حظ الأنثيين. تذكرون باب العصبة؟ كم العصبة ذكرنا؟ ثلاثة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. طيب أيضا من أصول المسائل الثلث والثلثين، قد يجتمعان الثلث والثلثين، كأختين لأم وأختين لغيرها، وكأم وأخ أو أخت لأم، وهذا أصلها بالرد، وسيأتي معنا الرد إن شاء الله. يكون ثلاثة، للأم سهمان ولولد الأم سهم واحد، وهذا إن شاء الله ستأتي بعد قليل ما تحدث عن الرد وعن العون. الأصل الثالث أربعة، من الذي يرث الربع؟ الزوج إذا كان معه فرع وارث، والزوجة الزوجة مع عدم الفرع الوارث، مع عدم الفرع الوارث. طيب هذه مسألة أريد منكم أن تتصوروها وأن تجروا لها الحل. مات ميت عن زوج وابن، ماتت ميتة عن زوج وابن، كيف نحل المسألة؟ فيصل، الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو الابن، والابن له الباقي، لماذا؟ لأنه عصبة، لأنه عصبة. طيب مات ميت عن زوج وبنت وعم، عن زوج وبنت وعم، كيف نحل المسألة أبو إبراهيم؟ أحسنت، الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت، والبنت والبنت تأخذ النصف. لماذا أخذت النصف؟ لأن هذا فرعها، هذا فرضها، هذا فرضها بعدم وجود الفرع الأخ العاصب، والعم يأخذ الباقي لأنه عصب. واضح؟ طيب عندنا الأصل الرابع ستة، وهي أصل السدس وما بقي، مثل مات ميت عن جدة وعم. قلنا لكم بأن الجدة فيها قواعد، من ضمنها ما هو أن تأخذ السدس دائما، وتشارك أيضا الجدات الوارثات في السدس، ما تنقص عن السدس أبدا الجدة، حفظتوها هذه أكيد. طيب كيف نقسم المسألة؟ مات ميت عن جد وعم. إبراهيم أحسنت، مات ميت عن جدة وعم، فللجدة السدس لأن هذا هو فرضها، والعم عاصب فله الباقي. طيب، مات ميت عن زوج، ماتت ميتة عن زوج وجدة وعم، ماتت ميتة عن زوج وجدة وعم، الزوج كم يأخذ عبد الله؟ النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. طيب والجدة؟ السدس، والباقي للعم. طيب، مات ميت عن أم وأخ لأم وعم، اللي ما حفظ الفروض القرآنية ما يمكن يجاوب، ما يمكن، ما يستطيع. اللي ما حفظ الفروض، حفظ باب الحجب، ما يمكن. الآن عندنا مات ميت عن أم وأخ لأم وعم، من يقسمها؟ وحمزة. الأم لها الثلث، لماذا أعطيتها الثلث؟ أحسنت، هذا جواب صحيح. الأم أخذت الثلث لماذا؟ لسببين أو لأمرين، لأمرين عدميين: عدم الفرع الوارث ابن أو بنت، وعدم الجمع من الأخوة. لو كان أخوين وش تأخذ؟ السدس. لكن لما كان أخ واحد أخذت ماذا؟ الثلث. طيب والأخ لأم وش تعطيه؟ ها؟ السدس. والعم الباقي. طيب، طيب، مات ميت عن جدة وبنتين وعم، مات ميت عن جدة وبنتين وعم، الجدة معروف أبو فيصل، الجدة السدس، البنتين الثلث، لماذا أعطيت البنتين الثلثين؟ اشتراكهما والباقي العم عصب. أحسنت. طيب، مات ميت عن زوج وأم وعم. أنا أذكر هذه المسائل من باب بيان أن الستة اللي هي الأصل السدس هذه تشترك مع النصف ومع الثلث ومع الثلثين. طيب، والنصف أيضا مع الثلث، أحيانا تدخل النصف مع الثلث. ماتت ميتة عن زوج وأم وعم، أبو محمد، الزوج له النصف، علل لعدم الفرع الوارث. أحسنت. والأم؟ الأم، الأم وش لها؟ تأكد، ميت عن زوج وأم وعم، الثلث. احنا قلنا الأم ترث الثلث بأمرين عدميين: عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. هنا لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فترث ماذا؟ الثلث. والعم؟ طيب، مات ميت عن زوج، ميت عن زوج وأختين لغير أم، إيش معنى إذا قلنا أختين لغير أم؟ شقيقة أو لأب، من يقسمها؟ صدق، وأختين الثلثين. أحسنت، الأختين لهما الثلثين. طيب، الأصل الخامس وهو الثمانية، أصل الثمانية هو الثمن وما بقي. من الذي يرث الثمن من الورثة؟ الزوجة فقط، الزوج مع الفرع الوارث. أما إذا كان مع عدم فرع الوارث فإن ترث الربع كما مضى. طيب، مات ميت عن زوجة وابن، ها، من يقسمها؟ زوجة وابن، ها، المال لمن الباقي؟ للابن. ليش أخذت الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. طيب، ماتت أو مات رجل عن زوجة وبنت وعم، من يقسمها مع التعليل؟ ماتت، مات عن أم، عن زوجة وبنت وعم، شيخ حامد. أحسنت، الفرع الوارث لها الثمن لوجود الفرع الوارث. أحسنت، البنت لها النصف، لماذا؟ عدم المعصب وعدم المشارك. يعني أختها الثانية. طيب والعم؟ العم له الباقي. لماذا؟ لأنه عاصب. طيب ننتقل إلى الأصل السادس وهو 12. 12 هو أصل لربع مع ثلثين، ربع مع ثلثين، سيأتي أيضا البقية. هذا أصل 12. طيب مات ميت عن زوج وبنتين وعم، مات ميت عن ميتة طبعا عن زوج وبنتين وعم، من يقسمها المسألة؟ أحد يجي على الصبورة يقسمها؟ ها تعال محمد، في قلم؟ وين؟ إيه؟ السلام. سوي شباك، ها اعمل شباك. مات ميت ميتة عن زوج وبنتين وعم، خلي يشوفونها، يكبر الخط كبر. الزوج له كم؟ الربع لوجود فرع الوارث. وين الفرع الوارث؟ البنتين. أيوة الثلثين. طيب اقسمها بعد على الأصول. أصل المسألة من كم؟ ليش من 12؟ لا ها ضربنا 4 في 3 كم؟ سيأتي معنا إن شاء الله الموافقة والمماثلة والتداخل والتباشير. طيب اقسمها. أيوة الزوج كم يأخذ؟ والبنتين كم باقي؟ واحد للعم. يلا طيب أصل الاثنين ها إن شاء الله سيأتي بعد قليل كيفية حل هذه المسائل. نحن الآن بس نتحدث عن الأصول. الآن أيضا الاثنين عشر اللي هي الأصل، هذا الأصل السادس 12 أيضا هي أصل لربع وثلث. مات ميت عن زوجة وأم وعم، مات ميت عن زوجة وأم وعم. الزوجة كم لها؟ الربع. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم الثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. طيب والعم الباقي أيضا ربع وسدس. 12 هذا أصل لربع وسدس. مات ميت عن ميتة عن زوج وأم وابن. الزوج كم له؟ الربع. والأم السدس. الأم السدس والابن الباقي لأنه عاصب. سيأتي معنا كيف ظهرت الأصل المسألة 12. طيب أيضا عندنا الأصل الأخير السابع وهو 24 وهي أصل للثمن مع الثلثين. أنا الآن أطلب من أحدكم أن يضرب مثال أصل لأصل الثمن مع الثلثين. من يعطيني مثال؟ نريد أوجه جديدة. تفضل. زوجة مع البنتين. أحسنت. مات ميت عن زوجة وبنتين. الزوجة كم تأخذ؟ الثمن. والبنتين الثلثين. نعم ثلثان. طيب ممكن يقال أيضا عم معهم لأن الباقي يأخذ العم، الباقي يأخذ العم تعصيب. طيب أيضا أصل 24 هذه يكون أيضا مع السدس، مع السدس. مثل زوجة وأم وابن. زوجة وأم وابن. الزوجة كم لها؟ لا ثمن، أتكلم ثمن، ثمانية ثمن. أصل المسألة طبعا تؤول إلى إيش؟ إلى 24. الزوجة لها الثمن والأم السدس والابن له الباقي. طبعا هنا يحصل يعني المسألة هنا قال متفقتان بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، يحصل عندنا 24. طيب الآن نبدأ في قضية استخراج أصول المسائل. زين يا شيخ انتبه، الآن وصلنا إلى استخراج كيفية استخراج أصل المسألة. قلنا لكم أصول المسائل كم؟ سبعة. من يعدها؟ ما حد يعدها، ما أدري. جيدين، تذكرون الإجمال التفصيل؟ ها أبو عبد الله، اثنين ثلاثة ستة واربعة وعشرين. إذن اثنين ثلاثة وأربعة وستة ثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين. هذه أصول المسائل، هذه أصول المسائل. طيب كيف نطلع أصل المسألة؟ كيف نخرج أصل المسألة؟ عندنا خطوات مهمة. الخطوة الأولى استخراج أصل المسألة في الإرث بالتعصيب. نبي واحد خطه جيد يقوم يكتب لنا. ها؟ لا لا، من خطه جيد؟ تفضل يا مصطفى. تعبك عبد الرحمن، ما نبغى تعبك، امسح هذه. انتم اللي هناك تشوفون؟ ها؟ ما اعتقد. تعالوا هنا قابلونا جزاكم الله خير. تسمعون ما تشوفون، وانتم كذلك تعالوا سيروا قدامنا، عشان لان هذه المسائل مهمه جدا. ستاتي معنا مسائل صعبه في المناسخات وكذا، فنحتاج ان تكونوا قريبين. اللي يحب يشوف انت بالايسر تكتب زين، بس لو تصير على الجنب. طيب اولا كيفيه استخراج اصول المساله. الطريقه الاولى طريقه سهله جدا، ما تحتاج الى اعمال فكر، وهي استخراج اصل المساله في الارث بالتعصيب. في الارث بالتعصيب، مات ميت عن ابن فقط. اي مات ميت عن ابن فقط، كيف نجعل اصل المساله؟ من واحد، ما في حاجة. ليش؟ لأن الميت واحد، الوارث واحد، واحد يعني. هذا واحد ولا ثمانية؟ هذا أي واحد. جزاك الله خير. أي جدول؟ أي واحد. إذن هذه مسألة التعصيب، استخراجها في الإرث بالتعصيب سهلة جدا، يتعطى للمعاصب. طيب إذا كان في المسألة أكثر من عاصب كلهم ذكور، هذا مات عن واحد، طيب إذا مات عن خمسة، ها؟ تقسم على الخمسة، تقسم على يعني المال بين هؤلاء الخمسة. طبعا أنا أقول ذكور، ها؟ أشقة مثلا، أبناء أو إخوة أشقة مثلا، خلاص تقسم على عددهم. هذا بالتعصيب، هذه مسألة التعصيب. طيب إذا كان في المسألة أكثر من عاصب ولكن خليط بين الذكور والإناث، كيف يكون أصل المسألة؟ أحسنت، للذكر مثل حظ الأنثي. طيب مات ميت، اكتب عن ثلاث بنات وأربعة أبناء. مات ميت عن ثلاث بنات وأربعة أبناء، من يحلها منكم؟ ها ها، ثلاث أربع أولاد ثلاث بنات، اي. طيب في قسمة أخرى؟ لا، نبي كيفية إخراج أصل المسألة. لا مش تسعة، ما يصير تسعة. ها؟ أي كيف حليناها؟ ها؟ أبو عبد الله. الثاني أبو عبد الله. أي طيب لا فيها عملية ضرب، هي ضرب. إيش الضرب؟ عملية الضرب ها؟ الذكور كم عددهم؟ يضربون في اثنين لأن للذكر مثل حظ الأنثيين ها؟ أيوة. فيصير المسألة كم؟ 11. أحسن، لا سوي شباك أحسن، شباك مثل ما سوى محمد قبل شوي، وسعه أي حط أكثر من يعني شو اسمه الخانة. أيوة. إذن هذه المسألة الآن اجتمع فيها ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. اختلفت المسألة عن ذي قبل، اختلفت المسألة عن ذي قبل. أصل المسألة هو عدد رؤوس الذكور مع الإناث إذا قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين يكون كم؟ 11. البنات كم يأخذون؟ 3. والأولاد 8. هذه 11. خليني أساعدك شيخ مصطفى. عصب بعضهم بعضا المسألة من 11. أربع أولاد، أربع بنين، ثلاثة تحت ولي أي ثلاثة طيب. الآن ننتقل إلى استخراج أصل المسألة في الإرث بالفرض. هذه واضحة التعصيب؟ ها مو واضحة؟ ها؟ لا لا، عندنا الآن مسألة لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. مات ميت الآن عن 3 بنات و4 أولاد. قلنا القاعدة الشرعية أن الأولاد مع البنات إذا اجتمعوا فإنهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، تقاسمون الترك للذكر مثل حظ الأنثيين، فكل ذكر يأخذ نصيب بنتين. فإحنا الآن ذكرنا 4 أولاد ضربناهم باثنين كم؟ 8. وعندنا 3 أسهم للبنات صار 11. هذه المسألة، لأن هذه تعصيب الآن، ما دخلنا في مسألة الفرض. الآن لما ندخل في مسائل الفروض تختلف المسائل عنده، من ندخل في الفروض تختلف المسائل. في أحد مش فاهم؟ ها؟ كم باقي؟ لا 8+3 راسب في الحساب أنت. ها؟ لا أنا قلت 11 مش 12. لاحظ 8+3 11. هذه مسائل التعصيب. ها؟ لاحظ. لا لا لا، غير التعصيب، نحن الآن ما دخلنا بعد. طيب الآن استخراج أصل المسألة في الإرث بالفرض. أول خطوة نبحثها في هذا الأمر أن يكون في المسألة فرض واحد، يكون فرض واحد. الآن دخلنا في مسائل الفروض. إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد فإن أصل المسألة يكون من إيش؟ أحسنت، من صاحب الفرض. هذه خطوة أولى سهلة جدا. إذا كان عندنا مسألة الورثة مجموعة ورثة لكن صاحب فرض واحد معهم، نجعل من هذا الفرض هو أصل للمسألة. ومثال: مات ميت عن زوج وعم، وين صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الزوج. والعم صاحب فرض ولا تعصيب؟ تعصيب. طيب مات ميت عن زوج وعم، طيب الزوج كم نصيبه؟ النصف. نجعل المسألة من كم؟ من 2. أحسنت، 2، لأن عندنا صاحب فرض واحد. نقسمها الآن، الزوج له واحد والعم له واحد. واضحة هذه؟ المسألة الثانية أن يكون في المسألة عدة فروض، هنا الإشكال، وهذه أهم مسألة الآن تبحث، أن يكون في المسألة عدة فروض. يكون أصل المسألة هو أصغر عدد ينقسم على جميع المقامات بلا كسر، وهذا ما يسمى بالمضاعف البسيط المشترك، أو حسب النسب الأربعة. عندنا المماثلة والمباينة والمداخلة والموافقة، نقسمها على هذه النسب الأربع أفضل. عندنا المماثلة والمباينة والمداخلة والموافقة. المماثلة ما هي؟ ما معنى المماثلة؟ مأخذ من إيش؟ من المثل، وهو اجتماع عددين فأكثر ينقسم كل واحد منهما على الآخر، هذا المماثل، اجتماع عددين. تعصيب ولا فرض؟ نتكلم وين احنا؟ في الفرض، انتبهوا، احنا نتكلم الآن اجتماع أكثر من صاحب فرض في المسألة الواحدة. اجتماع عددين فأكثر ينقسم كل واحد منهما على الآخر، إذن أصل المسألة يكون مقام أحدهما فقط، نكتفي بمقام واحد. واضح؟ مات ميت عن زوج وأخت شقيقة، الزوج صاحب فرض ولا معصب ولا تعصيب؟ والأخت في هذه الحالة صاحبة فرض ولا صاحبة فرض؟ كم يأخذ الزوج؟ النصف لعدم الفرع الوارث. والأخت الشقيقة؟ النصف. إذن هذه مماثلة، الآن اجتمع عددين في هذين الفرضين ينقسم كل منهما على الآخر، فاكتفينا بأحدهما. الفرضان في هذه المسألة هما النصف والنصف، نصف هنا نصف هنا، وهي حالة المماثلة في اجتماع عددين ينقسم كل منهما على الآخر. فكم يكون أصل المسألة؟ اثنين. أصل المسألة اثنين، قسمها يا مصطفى، قسمتها اثنين، واحد واحد. طيب المباينة، ما معنى المباينة؟ الاختلاف، قال لك اختلاف متباين أو وجوه متباينة أو أشياء متباينة مختلفة. إذن اجتماع عددين فأكثر لا ينقسم أحدهما على الآخر، بينهما تباين، بينهما تباين. أصل المسألة يكون حاصل ضرب أحدهما في الآخر. يا شيخ خليل، ها؟ هذا اللي قبل شوي نقوله، إذا حصل تباين بين الفرضين فإنه يضرب أحدهما بالآخر. وليوضح أكثر المثال، مات ميت عن زوجة وأختين لأم، خلنا نقول وعم أيضا، مات ميت عن زوجة وأختين لأم وعم، طيب كم نصيب الزوجة؟ الربع لعدم. طيب والأختين لأم؟ ها؟ لا، الثلث، أخوات لأم يا أبو تقى، أي انتبه، أخوات لأم ما يأخذون الثلثين، اللي يأخذ الثلثين من هم؟ الشقيقات ولأب والبنتين، عندنا ثلاثة هم اللي يأخذون الثلثين. طيب والعم، الفرضان في هذه المسألة وين هم؟ أحسنت، الربع والثلث، ينقسمان على بعض؟ ما يمكن، ها؟ ينقسم الثلاثة على الأربعة. طيب وش نعمل؟ نضرب ثلاثة في أربعة، أضرب ثلاثة في أربعة، هذا أصل المسألة. وش سبب اللي خلى نأخذ أصل المسألة 12؟ للتباين بين الفرضين. طيب اقسم المسألة، الزوجة كم تأخذ؟ ثلاث، والأختين لأم أربعة، والعم الباقي كم؟ الباقي خمسة. واضح؟ ها؟ مين اللي ما واضح عنده؟ يرفع أصبعه. طيب يرفع يده. طيب ما شاء الله، زين. الآن عندنا المداخلة، ما معنى المداخلة؟ هي اجتماع عددين فأكثر ينقسم أكبرهما على أصغرهما، هذا يسمى المداخلة، يسمى المداخلة. إذن أصل المسألة يكون مقام أكبرهما وليس أصغرهما. واضح؟ يجتمع فرضان ينقسم الكبير على الصغير، هذا ببساطة. مات ميت عن زوجة وأخت لأب وعم، مات ميت عن زوجة وأخت لأب وعم، الزوجة كم تأخذ؟ الربع. والأخت لأب؟ أحسنتم، النصف. لماذا؟ عدم الفرع الوارث، عدم المشارك، وعدم المعصب، لابد من ثلاث. والعم الباقي. طيب، أيهما أكبر من حيث المقام؟ أربعة ولا اثنين؟ أربعة. إذن نعتمد ماذا؟ أربعة، لأن أربعة ينقسم على اثنين، صح ولا لا؟ الفرضان في هذه المسألة الربع والنصف، وهذه تسمى حالة المداخلة في اجتماع عددين، ينقسم أكبرهما على أصغرهم، فيكون أصل المسألة أكبر المقامين وهو أربعة. اقسمها يا شيخ مصطفى، أربعة. أحسنت، الزوجة لها واحد، والأخت لأب لكوني أخذت النصف اثنين، والباقي لمن؟ العم، فهو لأنه عاصب. عندنا الموافقة، هذه مسألة هي التي تحتاج إلى جهد، وهي اجتماع عددين فأكثر لا ينقسم كل منهما على الآخر، ولكن ينقسمان على رقم معين، هذا يسمون القاسم المشترك الأعظم. اجتماع عددين فأكثر لا ينقسم كل منهما على الآخر، ولكن ينقسمان على رقم معين، فأصل المسألة يكون حاصل قسمة أحدهما على القاسم الأعظم ثم ضرب الناتج في العدد الآخر. نضرب مثال، والمثال هو الذي يرسخ المسألة. مات ميت عن زوجة وأم وابن، مات ميت عن زوجة وأم وابن، الزوجة كم لها الثمن؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث الابن. والأم السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والابن ماذا يأخذ؟ الباقي لأنه عصبة. طيب، الآن الفرضان في هذه المسألة ما هما؟ الثمن والسدس. هذه حالة تسمونها الموافقة في اجتماع عددين لا ينقسم أحدهما على الآخر. الثمانية تنقسم على ستة؟ ما تنقسم. والستة تنقسم على ثمانية؟ مستحيل، مستحيل. لكن ممكن أن ينقسمان على قاسم مشترك بينهم، مشترك، ليس بينهما ولكن عدد آخر، وهو اثنين. ممكن ينقسم ثمانية على اثنين؟ طيب، ثمانية تقسيم اثنين كم؟ طيب، ستة ممكن تنقسم على اثنين كم؟ ثلاثة. طيب، ممكن ينقسمان على ثلاثة؟ الجواب لا. ثمانية تقسيم ثلاثة ممكن؟ إذن تنكسر المسألة. إذن لابد أن ينقسم على قاسم مشترك، وهذا يسمى القاسم المشترك الأعظم، وهو عدد اثنين. فنقسم أحدهما في القاسم ثم نضربه في العدد الآخر. ثمانية تقسيم اثنين كم؟ أربعة في ستة، ما نقسم الست. ثمانية تقسيم اثنين كم؟ نضربها بالعدد الآخر وهو ستة، كم يظهر؟ طيب، خلونا من الثمانية، خل نقسم الستة. ستة تقسيم اثنين كم؟ نضربها في ثمانية، 24. الناتج واحد، الناتج والمحصلة واحدة. زين، إذن يظهر عندنا أصل المسألة كم؟ 24. الزوجة تأخذ ثلاثة، والأم تأخذ أربعة، والابن 17. طيب، عندنا مسألة أخرى، وهي أن يكون في المسألة أكثر من نسبة لكثرة أصحاب الفروض. هذه مسألة أخرى بعدما انتهينا الآن من ذكر المسائل الأربعة هذه. عندنا الآن مسألة يكون في المسألة أكثر نسبة، أكثر من نسبة لكثرة أصحاب الفروض، يكون أصل المسألة هو أصغر عدد ينقسم على جميع المقامات بلا كسر، وهذا يسمى المضاعف البسيط المشترك. ولذلك لاستخراجها بطريقة النسب الأربع الماضية نتبع الخطوات التالية. أولا ننظر بين المتماثلات، ننظر بين المتماثلات. ذكرنا لكم أول ما ذكرنا المماثلة، فنكتفي بأحدهما. ثم ننظر بين المتداخلات من الأرقام الباقية فنكتفي بأكبرهما. ثم ننظر في المقامات الباقية وبين الموجود بالتباين أو التوافق، إما بالتباين أو التوافق. نضرب مثال، والمثال في الغالب يثبت المعلومة. مات ميت عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم، فيهم عاصب ولا كلهم أصحاب فروض؟ أسألكم أنا، هذول زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم، كلهم أصحاب فروض. الزوجة كم لها؟ الربع. لماذا؟ عدم الفرض. الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس، والأخت لأم السدس، والأم السدس، والأخت الأم لها السدس. طيب الآن ننظر في المتداخلات وهي الستة. كم ستة عندنا؟ ثلاث. ومقام النصف كم؟ لا، اثنين. مقام النصف اثنين، ها؟ ايه، مقام النصف واحد، صح. طيب نكتفي بأكبرها. ما هو أكبرها؟ ها الستة، نكتفي بالأكبر وهو الست. ثم ننظر بين الستة والباقي مقام الربع، بينهما موافق أليس كذلك؟ والقاسم الأعظم هو العدد اثنين، فنقسم أحدهما على القاسم ونضربه في العدد الآخر. ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. في أربعة 12، فيكون أصل المسألة 12. طبعا المسألة هذه تعول، سيأتي معنا العول، سيأتي معنا العول. ما معنى العول؟ هو زيادة في الأسهم ونقص في الأنصبة. نعم. طيب مثال ثاني، توفي عن زوجة وبنت وأم وعم. توفي عن زوجة وبنت وأم وعم، كلهم أصحاب فروض ولا فيهم عصبة؟ أها العم عصبة. الزوجة كم تأخذ؟ ثمن لوجود الفرع الوارث. والبنت النصف، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والعم الباقي. طيب المتداخلات هي النصف والسدس أليس كذلك؟ لا، المتداخلات النصف والسدس. ها؟ لا، النصف والسدس متداخلات، الثمن ليس من متداخلات. لا، ما تقسم على ست. لا، هنا متداخل. نأخذ شو اسمه، أول شيء لا يوجد متماثلات، عندنا ثمن وسدس ونصف. المتداخلات النصف والسدس، فنكتفي بمقام أكبرهما وهو السدس. وننظر بين الستة هذه والباقي مقام الثمن وهو ثمانية، فنجد بأن بينهما موافقة، والقاسم الأعظم هو العدد اثنين. عدد اثنين ينقسم ثمانية على اثنين، وستة تنقسم على اثنين، فنقسم أحدهما على القاسم ونضربه في العدد الآخر. ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. في ثمانية 24. وبهذا تكون قد انحلت هذه المسألة. بهذه الطريقة نستخرج أصول المسائل. الخطوة الرابعة، السريع يا شيخ مصطفى، أي يعطيها أربعة. نعم. طيب عندنا الآن مسائل الورثة. احنا قلنا لكم بالنسبة للفرائض ينظر لها حسب الترتيب، أولا بالنظر إلى أصحاب الفروض، ثانيا صول المسائل، ثالثا التصحيح، ورابعا قسمة التركة، ورابعا قسمة التركة. بالنسبة لمسائل الورثة، مسائل الورثة بالنسبة لمجموع السهام وأصل المسائل تنقسم عندنا إلى ثلاثة أقسام. عندنا مسألة عادلة، ومسألة قاصرة، ومسألة عائلة. عائلة، المسألة العادلة ما هي؟ مأخوذة من العدل، وهي التي يكون مجموع السهام فيها يساوي أصل المسألة، يعني ما يحتاج إلى عناء، فيها عدل. مثال: توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم، توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم، هذا الأصحاب فروض ولا فيهم عصبات؟ كلهم أصحاب فروض. الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم الثلث لسببين عدميين، عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة، والأخ لأم السدس، الأخ لأم يأخذ السدس لأنه صاحب فرض. طيب أصل المسألة من كم؟ من ستة، هذه مسألة عادلة. الزوج يأخذ ثلاثة، والأم تأخذ اثنين، والأخ لأم يأخذ واحد، مسألة عادلة. أصل المسألة ستة، ومجموع السهام، سهام الورثة كم؟ ثلاثة واثنين وواحد، ثلاثة واثنين وواحد يساوي كم؟ ست. فأصل المسألة يساوي مجموع السهام، ولذلك ليس فيها عناء. عندنا المسألة القاصرة، وهي التي يكون مجموع السهام فيها أقل من أصل المسألة، أقل من أصل المسألة، وهذه يحصل فيها الرد كما سيأتي. مثالها: توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم، توفيت عن زوج وأخ وأخت لأم، من يقسمها؟ بفيصل، أحسنت. الزوج له النص، والأخت لأم السدس، الأخت لأم السدس. طيب أصل المسألة من كم؟ ستة. طيب مجموع سهام الورثة أربعة، أحسنت، واضح. كيف ظهرت أربعة؟ ها؟ للزوج اثنين، الزوج ثلاثة. طيب أي الآن زوج قلنا يأخذ النصف، والأخت لأم سدس، أصل المسألة من كم؟ ليش أخذناها من ستة؟ ها؟ لا ما ضربنا، ها؟ أخذنا أكبر المقامين وهو الستة. لا ما يحتاج، احنا ما نلجأ الى هذا، فما دام حصل فيها مداخلة ما نحتاج. فنذهب الى نضعها ستة. طيب لما نجي نقسم التركة، الان الزوج كم يأخذ؟ ثلاثة، لان النصف نصف الستة. طيب والاخت لأم واحد، اذا حصل في المسألة ماذا؟ السهام أقل من أصل المسألة، السهام أقل من أصل المسألة، لأنك إذا جمعت ثلاثة اللي عطيتها للزوج وواحد للأخت لأم يساوي كم؟ وبقي كم؟ اثنين، ولذلك تكون المسألة قاصرة وتحتاج إلى زيادة عمل كما هو معلوم. المسألة العائلة، هذه يسمى عندنا الأول يسمى العول القاصرة، المسألة القاصرة. الثالثة المسألة العائلة، وهي التي يكون مجموع السهام فيها أكثر من أصل المسألة. المسألة اللي سميناها القاصرة هي العول، هي عفوا الرد، هي الرد، لأن بقي شيء لابد أن نرده إلى الورثة. إن شاء الله يأتي الآن يأتي. المسألة الثالثة المسألة العائلة وهي التي يكون فيها مجموع السهام فيها أكثر من أصل المسألة, مجموع السهام فيها أكثر من أصل المسألة. المسألة القاصرة كان فيها مجموع السهام أقل من أصل المسألة, أما المسألة العائلة هذه فمجموع السهام يكون أكثر من أصل المسألة وهذا التي يكون فيها العون. نضرب مثال أيضا, ودائما نقول لكم بأن الفرائض أكثر فيها من الأمثلة, تخيلوا أمثلة وافترضوها تبين لكم المسائل. توفيت عن زوج وبنتين وأم وأب, توفيت عن زوج وبنتين وأم وأب, من يقسم المسألة؟ الزوج كم له؟ الربع. ليش؟ وجود الفرع الوارث. والبنتين الثلثين لاشتراكهما ولعدم وجود المعصب. والأم الأم لها السدس, والأب ها؟ أيوة أحسن. تذكرون بأن الأب قلنا لكم بأنه له ثلاث حالات, يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويرث بالفرض والتعصيب. متى يرث بالفرض والتعصيب؟ أحسنت. إذا كان الفرع الوارث أنثى وإذا كان الفرع الوارث أنثى وليس ذكر. طيب الآن أصل المسألة من كم؟ من 12. أصل المسألة من 12, ومجموع سهام الورثة كم؟ 15, صح ولا لا؟ ها إبراهيم, أصل المسألة من كم؟ من 12. كيف أخرجنا أصل المسألة من 12؟ كيف أخرجناها؟ ها؟ تباين؟ لا ما في عندنا سدس وربع. ها؟ لا الآن إذا اجتمعت أكثر من فرض ما يلزم بالضرورة أن ننظر إلى التباين, عندنا تداخل. ها؟ ولذلك بين الستة وبين الأربعة, بين الستة وبين الأربعة. ها كيف؟ لا ما السدس والربع الثلاثة ما تنقسم على الثلث, عفوا الثلثين, إن عندنا ثلثين وليس ثلث. الآن المسألة ليس فيها ثلث وإنما فيها ثلثان. ها أي الآن ستة نقسمها على اثنين نضربها في أربعة, يعني ستة الآن ما نذهب إلى الثلثين, ما عندنا ثلث, نحن عندنا ثلثين, فنقسم إما أن نقسم الستة على اثنين ثلاثة في الربع 12, أو نقسم اثنين على أربعة نضربها في ستة مثل ما ذكرنا قبل قليل, فيظهر أصل المسألة من كم؟ من 12. طيب الآن لما نيجي نقسم سهام الورث عندنا أصل المسألة من 12, قلنا الزوج يأخذ كم؟ الربع. كم نصيبه؟ ثلاثة. طيب البنتين الثلثين كم نصيبهما؟ ثمانية. ثمانية في ثلاثة كم؟ 11. طيب الأم ستة, الأم السدس كم نصيبها؟ اثنين. كم يصير؟ 13. والأب له السدس اثنان, كم يصير؟ 15. خلاص استغرقت التركة, ما لها نصيب في قضية التعصيب الآن, ما يأخذ عصبة. طيب كم صار المسألة؟ 15. إذن مجموع السهام صار أكثر من أصل المسألة, وبذلك تكون المسألة قد عالت, حصل فيها عول, حصل فيها عول. طيب الآن نأخذ مسألة العول والرد, طبعا هذه كلها موجودة في المتن لكن المتن فيه صعوبة, ولذلك أنا أذكر هذه المسائل ثم ننتقل إن شاء الله بعد ذلك لقضية تفكيك العبارة التي في الزاد. نأخذ الآن العول وهي آخر مسألة ذكرناها قبل قليل, المسألة العائلة. العول في اللغة الزيادة والارتفاع والظلم والجور, يقول عال فلان على فلان يعني ظلمه وجار عليه. وشرعا زيادة مجموع السهام على أصل المسألة، أو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. هذه مسألة العول، أن يكون زيادة في السهام ونقص في إيش؟ في نصيب كل واحد، أصبح نقص في نصيب كل واحد. طبعا الصحابة اتفقوا على القضاء بالعول في الفرائض، خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنه، قيل بأنه أظهر خلاف بعد موت عمر والله تعالى أعلم. وأدلة الصحابة كثيرة على مسألة العول، وهم يذهبون إلى العول. طريقة الحل والعمل في مسائل العول تكون كالتالي: أولا، الأصول العائلة في الفرائض المتفق، طبعا في هناك أصول تعول وأصول لا تعول، ذكرنا لكم الأصول فيما سبق، وقلنا أصول المسائل كم؟ 7، 2، 3، 4، 6، 8، 12، و24. هذه الأصول منها 4 لا تعول، وهي 2، 3، 4، و8. 2، 3، 4، و8 هذه لا تعول، احفظها. فأي مسألة فيها 2، 3، 4، و8 فإنها لا تعول، وثلاثة تعول: 6، 12، 24. 6، 12، 24 هذه التي تعول، هذه التي تعول، واضح؟ عول الأصل 6 يعول 6 أربع مرات، يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، واضح؟ الأصل 6 هذا احنا قلنا لكم بأن 3 هي التي تعول، ما هي؟ 6 و12 و24. 6 هذا يعول 4 مرات، يعول إلى 7 إلى 8 وإلى 9 وإلى 10. طيب الآن نذهب إلى عول الأصل 6 إلى 7. ماتت ميتة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأم. تبون نكتب صبورة ولا كتابة زينة ولا واحد يكتب؟ يلا من يتبرع طعها ما يبي الكتاب عشان ما نعرف خطه. ها يلا واحد يكتب. عبد الله، يلا. الآن نتكلم عن مسألة العول. من يعرف لي العول شرعا؟ ها، زيادة في إيش؟ في السهام ونقص في الأنصبة، يعني في نصيب الورثة. طيب قلنا لكم اللي يعول من الأصول كم؟ 3. ما هما؟ 6 فقط، يعني الباقي من 7 هذه لا يعول. عندك 2، 3، 4، و8 هذه ما تعول. الآن نضرب مثال كيف تعول 6 إلى 7. مات ميت أو ماتت ميتة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف لعدم إيش؟ فرع الوارث ولعدم المعصب ولعدم المشارك أيضا 3. والأخت لأم فرضها إيش؟ السدس. طيب المسألة من كم؟ من 6. أخذنا إيش؟ أكبر مقام وهو 6، فجعلناها الأصل. الزوج كم يأخذ؟ نصف 6 كم؟ 3. والأخت الشقيقة نصف 6 كم؟ والأخت لأم 1. طيب عائلت المسألة ولا؟ إذن عائلة ولا عادلة؟ عائلة. تعود إلى كم؟ إلى 7. طيب نقسمها 7، للزوج كم؟ 3، وللأخت الشقيقة 3، وللأخت لأم 1. انجليزي كتابتك. جزاك الله. يلا طيب. طيب الآن عول أصل 6، صح هذه مسألة. لا أخت لأم، لا أخت لأم، أخت لأم. طيب امسح بس اللي داخل. وش رأيك تحط جدول كبير وبعدين تمسح بس اللي في الداخل؟ هذه واضحة؟ كيف عالت؟ عرفتم كيف عالت؟ يلا سو جدول كبير. أيوة طيب حط خط كملة منك كملة إلى الآخر. أيوة حسنت. حط أصل المسألة فوق. أيوة طيب ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وجدة. أبي واحد يقوم منكم يحل هذه المسألة. ها أبو فيصل. الزوج له النصف. أحسن. هذا الزوج أخذ النصف الآن لعدم الفرع الوارث. أختين شقيقتين الثلثين. ثلثان نعم. اثنين على ثلاث. والجد السدوس هذا فرضها. أصل المسألة من كم؟ من ستة أعلى مقام. طيب اقسمها. ثلاثة للزوج، أربعة للأختين الشقيقتين، واحد للجد. كم صار؟ ثمانية. فيها عول ولا لا؟ طيب حطها من ثمانية. حسنت. طيب نصفها كم؟ أربعة. وهذه صح ثلاثة. ها الثلثين الشقيق له الثلثين كم؟ أربعة. ولا الزوج له ثلاثة؟ الزوج ثلاثة. شيخنا ما في داعي للقسمة بس يشطب الستة ونكتب ثمانية فوق. ها بس ثمانية خلاص حط ثمانية فوق. حط ثمانية نفسها بس حط ثمانية على الستة. أحسن. إيه لكن من باب فقط بيان حول المسألة. عالت المسألة إلى ثمانية. طيب إذا عالت المسألة إلى تسعة نقول ماتت. أذن بعد الأذان يا عبد الله. بس اكتب هذه. هذا واحد ما شاء الله السؤال عجيب. يقول ما حكم شراء الجني أو بيعه للبحث عن الأشياء الثمينة؟ وين سوقهم هذول؟ ها خلي دلنا على سوقهم أول وبعدين نفتيه. الله يهديه بس. ها وبعدين ما هو بعبيدهم. إيه لا ليسوا عبيد. إيه طيب الآن عندنا زوج وأخت شقيقة وأختان لأم وأم. من يحل المسألة؟ ها أبو عبد الله ارفع صوتك. الزوج له النصف. صحيح. النصف. طيب أختين لأم الثلث. نعم. والأم السدس. لماذا ورثت الأم السدس هنا؟ أيوة أحسنت بارك الله. طيب أصل المسألة من كم؟ من ستة أعلى مقام. اسمها يا عبد الله. ثلاثة ثلاثة اثنين واحد. كم لما نحسب الآن الأنصبة كم يصير؟ تسعة. تسعة عالت ولا لا؟ عالت. تسعة أحسنت بارك الله. طيب الآن عول الأصل ستة إلى عشرة. زوج خلي الزوج. أيوة خلي الزوج. أختين شقيقتين. أي أختين شقيقتين وأختين لأم وأم. أختين شقيقتين وأم. أختين لأم. من يحل المسألة؟ ولهدية هالمرة طبعا اللي حلوا لهم هدايا يجون يأخذونها. ها هدايا اللي حل المسائل حقات العول لهدايا. تفضل. الزوج له النصف. طيب الأختين لهم الثلثين. أيوة الثلث. أحسن. دائما أختين الأم بين الثلث والسدس. إذا اجتمع وأخذ الثلث والأم السدس أحسن من ستة. نعم، ثلاثة اثنين اثنين كم؟ ثلاثة أربعة أربعة ثلاثين. نعم أربعة واثنين وواحد كم صار مجموع؟ عشر. إذن عالت إلى عشر. طيب الآن ننتقل إلى عول الأصل 12. يعول الأصل 12 ثلاث مرات إلى 13 و 15 و 17. الأصل احنا قلنا الأصول اللي تعول كم عددها؟ ثلاثة. ما هي؟ 6 و 12 و 24. الأصل 22 يعول إلى 13. نضرب مثال: توفي عن زوجة أخت شقيقة وأخت لأم وأم. عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وأم، من يحل المسألة؟ تفضل ارفع صوتك. بس أنت أنت أنت الزوجة تأكد ليش عطيتها الثمن؟ لا لا ما لها علاقة، الزوجة دائما مع الفرع الوارث، ليس لها علاقة بالإخوة ولا الأخوات. الزوجة إذا وجد فرع وارث لها الثمن، إذا عدم الفرع الوارث لها الربع دائما. احفظ هذه. طيب الزوجة لها الربع، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأم السدس، والأم يلا أصل المسألة من كم؟ لا من 12. الزوجة كم؟ ثلاثة. أخت الشقيقة ستة. الأم أخت لأم اثنين، والأم اثنين. احسبها 13. إذن عالت عالت المس. طيب تعود إلى 15. مات ميت عن زوجة وشقيقتين وأختين لأم. زوجة وشقيقتين وأختين لأم، من يحلها؟ ها تفضل. الزوجة أحسنت لها الربع، أحسنت الثلثين. أختين لأم، ما قلت أنا أم، أختين لأم. أيوة لهما. لا الثلث الثلث الخوات الثلث أو السدس ما فيه. طيب أصل المسألة من كم؟ 12. 3 في 4 12 اقسم. الزوجة كم؟ 3. والأختين الشقيقتين 8 ثلثين. والأختين لأم كم الحساب؟ 15. إذن عالت ولا لا؟ عالت. طيب مثال عول الأصل 12 إلى 17. إلى 17 توفي عن زوجة وأختين لأب وأختين لأم وأم. توفي عن زوجة أختين لأب أختين لأم وأم. تفضل يا شيخ جزاك الله خير. الزوجة لها الربع، أحسنت. لأب الثلثين، أحسنت. الأختين لأم الثلث والأم السدس، بارك الله فيك جزاك الله خير. المسألة من كم أصلها؟ 12. 6 في ضربنا نعم 6 في نصف الربع أو 3 في 4. الزوجة كم لها؟ 3. الأختين لأب 8. الأختين لأم 4. الثلث 4 في 3 كم؟ 12. والأم 2 17. آه 17. عالت إلى 17. طيب نختم الآن بالأصل 24 اللي يعول. الأصل 24 يعول مرة واحدة فقط إلى 27، مرة واحدة فقط يعول إلى 27. مات ميت عن زوجة وبنتين وأب وأم، زوجة وبنتين وأب وأم، من يقسم؟ من يقسم؟ فيه جديدة أبو محمد، ارفع لي صوتك الله يرضى عليك. الزوجة لها الثمن والبنتين الثلثين والأب السدس مع التعصيب، أحسنت، والأم السدس. الأصل المسألة من كم؟ 24، تكلم عن 24، هذا الأصل الوحيد اللي يعول مرة واحدة إلى 27. اقسمها، الزوجة كم تأخذ؟ ثلاثة لأن لها الثمن، والبنتين 16، والأم 4، والأب 4، 4 كم صار؟ 27. إذا عالت إلى 27. الآن عندنا مسألة الرد، كم باقي يعني؟ ها؟ ربع. طيب عندنا مسألة الرد. الرد لغة الصرف والرجوع، وشرعا نقص مجموع السهام عن أصل المسألة أو نقص في السهام وزيادة في الأنصبة. الزيادة إذا كان وين الآن؟ الزيادة في الأنصبة، وعندنا في العول النقص في الأنصبة، واضح؟ في العول النقص في الأنصبة، وفي الرد الزيادة في الأنصبة. طبعا جمهور الفقهاء متفقون على الرد، ولكن لا يرد على الزوجين، وهذه مسألة خلافية. قالوا يرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين، إلا الزوجين، وخالف في ذلك عثمان رضي الله عنه، فذهب إلى جواز الرد على الزوجين، وأجاب الجمهور بأن الإسناد إلى عثمان ضعيف، وأن من صحح الإسناد قالوا بأنه رد عليهما لا لأنهما زوجين، وإنما لأنهما من ذوي الأرحام، يعني كرجل تزوج كان تكون ابنة عمه أو عمته، من ذوي الأرحام عموما، من ذوي الأرحام عموما. الأدلة على الرد كثيرة، قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له. شروط الرد في الفرائض ثلاث: أولا أن يبقى بعد أصحاب الفروض من التركة شيء، هذا معنى الشرط الأول، بعدما تقسم التركة على أصحاب الفروض يبقى شيء، هذا الذي يرد. الثاني أن لا يوجد عاصب في المسألة، لأنه إذا وجد العاصب أخذ إيش؟ تذكرون مسألة العصبة، ماذا عرفنا العاصب؟ من هو العاصب؟ هو الذي لا يرث بالفرض، وإنما يأخذ المال كله أو ما تبق. ولذلك من شرط الرد أن ما يكون عاصب، لأن إذا وجد العاصب ما نحتاج إلى رد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن توزع الفرائض، تعطى أصحاب الفرائض، ثم ما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الشرط الثالث أن يوجد صاحب فرض يرد عليه غير الزوجين، يرد عليه غير الزوجين. هذه ثلاث شروط، من يعيدها؟ شروط الرد في الفرائض، شروط الرد في الفرائض، أحسن، أن يبقى بعد أصحاب الفروض من التركة شيء، يعني بعدما ننتهي من أصحاب التركة، عفوا، بعدما ننتهي من أصحاب الفروض يبقى شيء، هذا الشيء هو الذي يرد. ثانيا أن لا يوجد عاصب في المسألة. ثالثا أن يوجد صاحب فرض يرد عليه غير الزوجين، في قول جماهير أهل العلم. طيب من هم أصحاب الرد؟ إذا سألتك الآن قلت لك من هم أصحاب الرد؟ حمزة أحسنت، اضبطها هذه، كل أصحاب الفروض إلا الزوجين. إن إذا أردت أن تتصور أصحاب الرد، ها، كل أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. طيب إذا مات ميت عن بنت وابن فيها رد؟ ما فيها رد، ليش؟ وجود عاصب، وجود عاصب. من هو العاصب؟ الابن. تنبه لهذا. طيب الآن نحل المسائل الرد، نضرب أمثلة. إذا كان الميت شخص واحد، ها، فأصل المسألة يكون من واحد. مات ميت، انتبه، أنا الآن بحاول أتي لك بأمثلة فيها مخادعة للاختبار. مات ميت عن ابن، كيف يكون الرد عليه؟ ها شيخ حامد، لا يوجد رد. ليش؟ لأنه هذا، لأن أصحاب هذا من عاصب، ليس من أصحاب الفروض، تركة كلها لهم. طيب مات ميت عن بنت، ها أبو محمد أحسنت، لها النصف. الآن مات ميت عن بنت فقط، لها النصف، هل يرد عليها؟ نعم يرد عليها. لماذا يرد عليها؟ أولا لكونها صاحبة فرض، وثانيا لكونها أعطيناها نصيبها. كم نصيبها؟ النصف. وبقي كم؟ النصف. وثالثا ليس في المسألة عاصب، واضح؟ هكذا تطبيقها. طيب إذا كان الورثة صنف واحد مثلا، فتوفي عن أخ لأم وأخت لأم، تذكرون لما تكلمنا عن الإخوة لأم حينما يكونون حينما يرثون، فقلنا إذا اجتمع الإخوة لأم والأخوات لأم كم يأخذون؟ الثلث، يأخذون الثلث. الآن مات ميت عن أخ لأم وأخت لأم، أصل المسألة يكون من عدد رؤوسهم، كم رؤوسهم هنا؟ ها؟ أيوة اثنين. طيب لا، احنا الآن هم رؤوسهم اثنين، نصيبهم كم؟ الثلث. يكون أصل المسألة من كم؟ من ثلاث، من ثلاث. طيب واحد للأخ للأم، وواحد للأخت لأم، لأنهم أصحاب فرض، هم أصحاب فرض. طيب المسألة فيها عول ولا رد؟ فيها رد. كم بقي؟ واحد. إذن تكون أصل المسألة من اثنين، نقسم المال، واحد للأخ للأم والثاني والواحد للأخت للأم. طيب إذا كان في المسألة أصناف متعددة، أصل المسألة يكون من عدد السهام، توفي عن بنت وبنت ابن وأم، توفي عن بنت وبنت ابن وأم. أولا السؤال، المسألة فيها عاصب؟ فيها عاصب؟ ما هي عاصب، كلهم أصحاب فروض، من يقسمها؟ تفضل أنت يا صاحب الكرسي، ها؟ أي اسأل، ها تسأل اللي وراء. طيب مسح. طيب مات ميت عن بنت وبنت ابن وأم، البنت كم لها؟ النصف، وبنت الابن السدس، والأم السدس. طيب أصل المسألة من كم؟ من ستة على مقام. البنت كم لها؟ النصف ثلاث، وبنت الابن واحد، والأم واحد، كم المجموع؟ خمس. بقي كم؟ واحد. يرد، حصل مسألة فيها رد، إذن المسألة تكون من خمسة، فرضا وردا، فرضا وردا. استعجلنا عليك يا عبد الله، ها؟ واضح مسألة الرد؟ طبعا ما حبينا ندخل في مسألة الرد بوجود الزوجين، لأن المسألة يعني الخلاف فيها واضح، والراجح أنه ما يرد عليهم. ها؟ لا يرد عليه، إذا قلنا بأن يرد عليهما لها حل الزوج والزوج. كم بقى خلاص الأولى؟ كيف بالصلاة خلاص يا عبد الله استريح. طيب عندنا طبعا مسألة التصحيح والمناسخات. التصحيح إن شاء الله سهلة في عملية حسابية، والآن حقيقة لسنا يعني تلك الحاجة الملحة لها. الآن أصبحت العمليات الحسابية بالاستعانة بهذه التقانات والحواسيب أصبحت مسألة سهلة، يعني جدا سهلة، ليست في مثل السابق. ولذلك يمكن من أصعب المسائل التي ستواجهنا هي مسألة المناسخات، مسألة المناسخات. ولأجل هذا إن شاء الله نبدأ فيها في الدرس القادم إن يسر الله، ونحاول إن شاء الله نأخذ ما بعد، لأن مسألة ميراث الحمل والغرقى والخنثى المشكل هذا كلها مسائل سهلة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، والتوفيق الدائم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟ تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أسهل طريقة لمعرفة أصول المسائل؟ اللي ذكرناها قبل شو؟ هذا اللي ذكرنا. أرجع للتسجيل، ما أعتقد أنك تحصل تبسيط مثل هذا التبسيط. في تبسيط أحسن من هذا؟ ما ودنا عاد ها؟ نبسط ونحاول نضرب أمثلة. فأعتقد أنك لو ترجع إلى التسجيل تستفيد إن شاء الله، ترجع بهدوء في البيت وتحاول أنك تراجع المسائل شيئا فشيئا فقط. طيب اللي جاوبوا يأخذون الشنط، هذه اللي جاوبوا يأخذون الشنط الآن ولا بعد الصلاة؟ تفضل. مسألة هو استثنينا نحن في الرد الآن، ما عملنا على مسألة الزوجين، هذه كلها على كلام الجمهور. يعني لو قلنا بأن الزوجين يرد عليهم جاءت مسائل خاصة بهم، يعني إذا كان هناك يعني رد مثلا الآن ماتت امرأة عن زوج، كم للزوج؟ النصف، والباقي يرد عليه لبيت المال المسلمين على قول الجمهور. ولمن يذهب إلى أن الزوجين أو الزوجان يرد عليهما يقول الباقي يرد على الزوج. مات ميت عن زوجة، كم تأخذ؟ الربع فقط، والباقي بيت مال المسلمين على قول من؟ الجمهور. يحكى إجماع، لكن إذا قلنا بأن يرد عليها تأخذ. إيه ما يتصور، أي لازم يكون إما زوج أو زوجة، إما زوج أو زوجة، لأن أصحاب الفروض يأخذون فروضه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.